ما لها صلة، إنما التحريم في الأداء في الحية الحية، ثم إن من ما في التحريم صفة سلامة الشيخ الراجع الله عنك صفة يعني تحريجها هي الأحيات يقول لا تخرج نحرج عليك ألا تخرج إن خرجت قتلناك فإذا كرر ثلاث تقتل كلام مفهوم في مجلس واحد صلى الله عليه في مجلس واحد كل بخرجت ثلاث مرات ذبح الدجاج لابد أن يكون في اتجاه القبلة ذبح الدجاج أفضل هل هو مستحب الأصل فيه ولا الوجوب لا مستحب الأصل الصحاب طيب حديث انفرد حديث في أحد رجال السند لم يوفقه غير ابن حبان إذا كان ما جرح الآخرون يعتبر حسن إذا كان ما جرح أحد غيره انفرد بتصحيح انفرد بتوثيق ابن حبان وغير ما جرحوه ما في أحد جرحه لا ما أحد جرحه ما في أحد جرحه ولا تعدي لا بأس من باب الحزن من باب الحزن حكم أخذ من اللحية صلى الله عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن يتلم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بالأطعمة. الحديث الأول في الصيد بالنسبة إلى المحرم إذا صاده الحلال، يدل حديث أبي قتادة على أنه لا بأس به إذا صاده الحلال أن يأكل منه محرم. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سألوا قال هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. وهكذا جاء في حديث أبي طلحة أن النبي أكل الصيد الذي صاده الحلال. فالحاصل أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يقصد به المحرم ولم يعنه المحرم لا بأمر ولا بإشارة فإنه يحل للمحرم الأكل منه. وكان أبو قتادة معهم في طريقه من الحديبية ولم يحرم وهم محرمون، فأبصر حمار وحش حمل عليه وقتله وأكلوا منه ثم سألوا النبي فأقرهم على ذلك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لم أهدي إلى الصيد فرده وقال إن لم أرده إليك إلا أن حرم، حديث صاحب النجي الثامن. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصل لكم. والجامع من الأحاديث أن صيد الحلال للصيد يحل المحرم بشرط ألا يكون المحرم أعانه بإشارة أو غيرها، وبشرط أن الحلال لم يصله من أجل المحرم. أما إذا صاده من أجل المحرم أو أعانه المحرم فإنه لا يحل المحرم. هذا هو جمع بين النصوص في هذا الباب. والحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم نحروا على عهد النبي فرسا فأكل وهم في المدينة، كما جاء في الرواية الصحيحة أنه في المدينة، هذا يدل على أنه لا بأس بالخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بالخيل ونهى عن الحمر الأهلية، هذا هو الصواب، الخيل حلال. أما الحديث اللي فيه النهي عن الخيل والبغال والحمير هو ضعيف. الصواب أنه لا بأس بأكل الخيل كما جاء في الصحيح من حديث أسماء، وكما جاء في حديث آخر وحديث أخرى في حديث جابر وغيره أن الرسول أذن في لحوم الخيل. أما البغال والحمير الأهلية فإنها لا تحل عند الجميع. والحديث الثالث حديث الضب، الضب أكل عمالة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، والنبي كره أكله وأنه لم يكن بأرض قومي فلم يأكل منه، ولكن أكلها الصحابة والنبي ينظر كما جاء في حديث الصحيح قال خالف اجترته فأكلته يعني خادم الوليد، والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام. وسألوا هل حرام؟ قال لا. فدل على أن الضب حل، والضب معروف ومن صيد البر. الحديث الرابع يتعلق بالضفدع، الضفدع معروفة، دوائب تعيش في الماء معروفة، لا يجوز قتلها، لأن منها من قتلها فلا يجوز قتلها ولا يحل أكلها. وفق الله الجميع. الحديث الأخير هو الحديث الأخير هو الضفدع. الحديث الأخير هو الضفدع. نعم. لا بأس به. حديث النهي عن أكل الضبع عفى الله عنك توجه تخرج على ماذا؟ ما في حديث نهي، ما في نهي، ما ورد فيه ضعيف. الصواب أنه حلال كما فات في الصحيحين. صلى الله عليه وسلم. الضب نعم. قول الشارع عفى الله عنك يقول استدل القائلين بالتحريم ما رواه أبو داود نهى عن الضب. لا ما هو صحيح. صلى الله عليه. ليس بصحيح. نعم. صلى الله عليه. هل الجراد والضب من الصيد في حق المحرم؟ نعم. الضب والصيد من صيد البر، والجراد من صيد البر. في حق المحرم. نعم. صلى الله عليك. هل صيد المحرم حكم الميتة؟ نعم. إذا ذبحها المحرم. إذا ذبحها. الحكم ما يأكل منها لا حرم. لا هو ولا غيره. ميتة. الله صلى الله عليه. نعم. صيد البر حلالك ما لم تصيده يصدق. نعم. أحسن الله لك. الجراد فديتها في الحرم. القيمة. اللي هي تسبق. قول أسماء نحرنا. ها؟ قول أسماء نحرنا يعني يدل على ذبح الخيل مثل الإبل. لا لا الظاهر مراد الذبح. يعني تذبحي. خيل تذبح. كالبقر. تذبح. والنحر للإبل. عفى الله عنك. لا ألا يكون إنسان طعاما يقدم بين يديه حتى يسأل عنك. لا هذا يعتبر من السنة هذا. ما كان يسأل. عفى الله عنك. ما كان يسأل. إلا اشتبه عليه. باب الصيد والذبائح. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه. وعن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكلهما لم ينتن. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث على الصيد والذبائح. الله جل وعلا أباح للمسلمين الصيد إذا كانوا ليسوا بحرم، إذا كانوا حلالا، وأباح صيد البحر مطلقا. قال جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال لا تقبلوا الصيد وأنتم حرم. قال لهم صيد البحر وطعام متعلكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد هو الذي يؤكل من الربا والأرهانب، هو الوعل وحمر الوحش وأشبه ذلك من الصيد الذي أباحه الله. أما ما حرم معروف، مثل ذناب من السباع والمثل من الطير ليس بصيد بل هو محرم. لكن الصيود ليست من ذوات النياب وليس من ذوات المخلب، مثل الحمام الصخور وأشباهها مما يؤكل. الله أباح العباد. والحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينتقص ما يجري كل يوم من قراط، باللفظ الآخر قراطان. وبحديث ابن عمر عند الصحيحين قراطان أيضا. هذه يفيد الحذر من اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد أو ماشية أو زرع، وأن صاحب الكلب غير الثلاثة ينقص من أجل كل يوم قراطة، هذا يدل على منع من ذلك وأن لا يجوز له اقتناؤه إلا إذا كان للصيد أو للماشية حراسة الغنم أو للزرع حراسة المزارع فلا بأس لهذه المقاصد الثلاثة، إن لم يكن أسود. أما الأسود فلا يجوز اقتناؤه بل يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها إلا كلب الأسود البهيم، هذا يقتل ولا يقتنى لأنه شيطان. في اللفظ الآخر واقتل منها كل أسود بهيم ذي الطفيتين ذي النقطتين في وجهه. المقصود أن الكلاب التي تقتنى لا بد تكون غير سوداء في الصيد والزرع والماشية لا بأس بها. أما اقتناؤه لغير ذلك فهذا ينقص الأجر، ولا يجوز المؤمن اقتناؤها لغير الثلاثة. أما الأسود فلا يقتنى أبدا لا للصيد ولا للماشية ولا للزرع. وبين في حديث علي رضي الله عنه بن حاتم أنه إذا أصاب بسهمه وأدركه ميتا هو حلال، وإن أدركه حيا ذبحه. وهكذا ما أصابه بكلبه أو بحد المحراض فإنه يباح له إذا وجده ميتا، فإن وجده حيا فإنه يذبحه. إذا وجده حيا ما قتله الكلب ولا قتله المعراض فإنه يذكيه ويحل. أما ما أصابه بحد المعراض لا بحد بعرض المعراض لا بحده فهذا وقيه داخل يقولها منقولة حجم المنقولة هي تضرب حتى تموت، هذه يقولها منقولة ما تحل. فإذا أصابها بعرض المعراض أو بخشبة أو بحجر لا حد له هذا يسمى وقيه. وإذا غمى الصيد وغاب عنه فلم يجد فيه أثر إلا أثر السهم حل له. أما إذا كان فيه وجد فيه أثر سهم آخر فإنه لا يحل، لأن لا يدري هل قتله سهمه أو قتله السهم الآخر. وهكذا إذا أرسل كلبه المعلم فأصاب الصيد فإنه يحل إذا قتله الكلب المعلم، فإن أدركه حيا ذبحه، وإن وجد مع كلبك كلبا آخر لم يحل لأن يدري كلبه قتله أو الكلب الآخر. وإذا غاب عنه فلم يمكن كما في هذه المثال، إذا غاب ولم يمكن فله هو حلال. أما إذا غاب عنه وجده ممكنا قد أروح خاس فلا يحل له، صار ميتا. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم يأتونها باللحم ما ندري ذلك رسول الله عليه أم لا، أفنأكله؟ قال كلوا، سموا الله عليه وكلوا. في اللفظ الآخر أنهم ناس حدث عهدا من الإسلام، فيأتون إلى عائشة بالصيد أو بالهدية أو لغيرها ولا يدرى عنهم هل سموا أم لا، فسموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا يدل على الأصل في ذبيحة المسلم الحل، الأصل فيها الحل ما دام مسلم ذبيحة واحدة الثاني يسميه ويأكل والحمد لله. إنما تحرم ذبيحة الكافر الوثني والمجوسي، أما المسلم والكتابي ذبيحته حلال، هذا هو الأصل. وفق الله المقصود بالقراطة جزء من الأجر، يعني عند جمع من العرب يقولون يرونه 21، وعند جماعة آخرين سهم من 24 ثلث الثمن، والمقصود جزء من الأجر. يعني في الحديث الآخر أنه تجيب الوحدة أحسن نعم، في الحديث الآخر في حديث اتباع الجنازة تجيب الوحدة، هذا في الأجر غير الموضوع هذا. نعم. سؤال إليك أبي الثعلب الخشني الذي رواه داود: إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله فكل وين أكل منها صلى الله عليه وسلم. لا ضعيف هذا ممكن صلى الله عليه وسلم مخالف الأهل الصحيح. هل لابد من إراقة الدم إذا أرسل بحده إذا أصاب بحده؟ إيه نعم إذا أصاب بحده فقتلك. إذا أرسل بحده ولم ما دام أصاب بحده قتله. يجب يجب فإن نسيها سقطت أو كان جاهلا سقطت. صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب حراسة المنزل صلى الله عليه وسلم ما بعها النبي الله ثلاثة الصيد والماشي والزرع الجوارح كيف يرضى عن شيء ينقص أجره قراطة صلى الله عليه وسلم. بعض الدول صلى الله عليه وسلم تذبح الدجاج بالصعق الكهربائي أو بالخنق مثلا كيف مثلا يعمل الشخص مثلا إذا ما وجد إلا هذه الوسيلة صلى الله عليه وسلم لا ميتة هذه ميتة تعتبر ميتة نعم نعم لكن لا بد من ثبوت ذلك لديه صلى الله عليه وسلم لا بد من ثبوت هذا الشيء لديه أو إن كانت إذا باعي هذا الكتاب تحله إلا أن يثبت عليه أنها ذبحت بغير الشرع بالصاعق أو بغيره أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين هذا تحرم مطلقا شاهد أحسن الله عملك شاهد الرقبة وشاهد الرأس أحسن الله عملك في هذه الحالة ما يأكل من أحسن الله المقصود إذا كان بالساق أو غيرهم مهم بالذبح ما تحل أحسن الله عليك أسأل قوله تعالى وما علمتم من الجوارح بين الجوارح إلى الكواسب بين الطير والسباع أحسن الله عليك مكلمين معلمين الله أنه معلم يعني معلمين كيفية الكر والفر طير الجوارح أحسن الله عليك فسرها بعض المفسرين منها الكواسب بين الطير والسباع خاصة بالكلاب هي الجوارح لا المعلمين معلمين هنا كيف يصدنا صلى الله عليه وسلم أو الشارع عفو الله عنك أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاء أي نعم يعني الكلب يعني قتله الكلب نعم ولو بأخرج حشوه لو مات بهذا نعم إذا أخرج حشوه أو مع قتله مع رأسه أو مع رقبته من أي ما بعلم قتله حلوه صلى الله عليه وسلم. من قال الجمع بين الروايتين قيراط وقيراطان ان قيراطان اذا كان في المدن انه اكثر ضرر لا بس زياده مقبوله زياده الثقه مقبوله الله يعطيك التسميه على النواقض قد يكون في اول قال قيراط ثم قال صلى الله عليه وسلم قيراطان جاء الوحي بقيراطان التسميه على انها واجبه ام سنه عفى الله عنك التسميه واجبه الله امر بها واذا نسي احسن الله اليك التسميه اذا نسي لا حرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا هو الصواب الله يعافيك والجاهل كذلك نعم لا ما يباع الكلب ما يباع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب قال ثمن الكلب خبيث لكن ربي فقط ربي هو يعلمه بس ويغرم ثمنه حسن الله عليه ولا يغرم ولا شيء ما لا قيمة هل يشترط أصل الصيد حسن الله عليه هل يشترط الصيد وجاكم حديث عائشة ما لا أكل الصيد يعني بعض الناس يستخدم هواية بس يرسل صجرة إن كان هي الأم ما يجوز لا بد يصيد للأكل أو للبيع للفائدة للعب ما يجوز. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه ولكنها تكسر السنة وتفقه العين متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالذبح وآلاته. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله المغفل المزني نهى عن الخذفة قال إنها يعني الخذفة أو طريقة الخذف لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين والخلف هكذا بالأصابع يخذف بالحجر أو نحوه الأصابع، قد تصيب عينها أو تصيب غيره أو تصيب فمه أو فم غيره. مقصود أن الخلف لا يجوز لأن أصول نهى عنه. إذا كان يريد رمي شيء يستحق الرمي يرميه برمي مضبوط، إذا كان يرمي حية يرمي عقرب يرمي شيء يستحق الرمي يرميه بشيء مضبوط لا يكون في خطر. والحديث الثاني فيه النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، ونهي دجاجة أو حمامة حية أو سخلة أو غير ذلك من أراض يرمى شبح يرمى لا يجوز هذا، لأنها يعني تعذيب بالحيوان ظلم. في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله من يتخذ شيء فيه الروح غرضا، لعن لأنه من الكبائر. معنى ذلك يحط شاة شبح أو دجاجة أو سخلة أو حمامة شبحا للرماة غرض يرمى لا يجوز، بل تذبح ذبحا شرعي إذا أراد ذبحا يذبح ذبحا شرعي كما يأتي بحديث شداد بن أوس. الحديث الثالث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبح المرأة، فدل على أنها لا بأس أن تذبح إذا ذبحت ذبح شرعي تكوي ذبيحتها، فذبحت بحجر إذا كان الحجر له حد بذبح به الإنسان أجزى سواء كان الذابح مرأة أو رجل. فالمرأة كما أنها تطبخ تعمل ما يحتاجه الرجال كذلك تذبح، لا بأس أن تذبح إذا ذبحت ذبح شرعي ذبيحتها حلال كالرجل. الحديث الرابع كذلك حديث رابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ولك رسول الله عليه فكل ليس السن والظهر. أما السن بعظم وأما الظهر فمدى الحبشة، هذا يدل على أن ما أنهر الدم ولك رسول الله عليه بحده كالسكين والحجر له حد وما أشبه ذلك ما له حد لا بأس به تباح به الذبيحة إلا شيئين العظم والظهر، ولا يذبح بالعظم ولا بالظهر ولا بالمثقل كما تقدم صبته بحد فلا تأكل، لكن مثقل طرح عليه حجر طرح عليه حصاد طرح عليه باب هذا ما يحل. أما إذا كان بحد أنهر الدم بالحد كالسكين والسيف والحجر الذي له حد فلا بأس ما انهار الدم ذكر اسم الله كل شرطان، احدهما انهار الدم بمحدد والثاني ذكر اسم الله. اما ذهب بالعظام او بالاظفار او بالمثقلات الحجر الكبير او الباب يطرح عليه او ما اشبه ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم وان اصبته بحد فانه وقيل، والمقوله هي ترمى بالحجر أو خشبة أو ما أشبه حتى تموت، هذه هي الوقيدة. فإذا كان بمحدد فليس بوقيد. وفق الله من الله الكلام في رصاصة الله عنك شكله ليس بمحدد بل مدبر، ويكون ما يعرف الآن بالبنادق الهوائية، هل يكون هذا حكمه حكمه ولا هذا ينهر الدم؟ لا هذا يميع بالنار ينهر الدم في البندق والمجمع وغيرها. نعم صلى الله عليه وسلم. هل يقاس مثلا النباطة في المقلاع صلى الله عليه وسلم على النهي بالخط صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يصلح نعم النباطة يعني ما تجزي بضرب العصافير نعم النباطة لأنها بالمثقل قوة ضربته ولو حط فيها محدد نعم لو أطلق وضع فيها مسمار ولا شيء محدد وأطلقوا عليها عصفور ولا الحمامة الظاهر الأخير محدد إيش لو وجه محدد نعم. أحد المصانع الموجودة في المملكة عندنا صلى الله عليه يجمع الدجاج ومن ثم تمر آلات بعد ضربها بالكمبيوتر صلى الله عليك اوتوماتيك ثم تقطع صلى الله عليك. هل هذا جائز؟ مش محدد يعني؟ هنا هنا ذبح آلات محددة هنا ذبح هنا إذا سمع عليها أحسن الله إليك. فقط واحد سمع الجميع كله ماشي. الله إليك إذا وضعوا هدف حيوان وقتلوا هل توكل؟ سميتها؟ لا ميتها. الله عنك. إذا كانت دابة يعني كثعبان أو عقرب وضعوها وجدوها حطوها في قبصة ثم بدأوا بضربها ظاهر العموم ما يسوى ما يجوز؟ لا ما تحط هدف. لكن إذا قتلوها لا بأس. أطلع عنك في ذبحه هل يكفي الأوداج أو لابد من المريء؟ الحلقوم والمريء هذا الأساس. وإذا كان معه الأوداج أفضل أربعة وجين يصير أربعة الحلقوم والمريء والوجان هذا أكمل هذا ذبح الكامل. إذا ذبح ونسمي ناسين لا حرج مع النساء. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.